غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في درسنا السابق أو المحاضرة السابقة نتحدث عن كلام الشيخ جلال الدين السيوطي والصاوي في قوله تعالى ألف لام ميم، وفي الحروف المقطعة التي بدأت بها سورة البقرة، وبدأت بها كثير من سور القرآن الكريم، وما زال الحديث فيها إن شاء الله. وسنقرأ ما قاله الإمام الصاوي فيها، ثم بعد ذلك نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، قوله الله أعلم بمراده بذلك، أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف التي ابتدأ بها تلك السورة، وهو أنها من المتشابه جميعا على مذهب السلف القائلين باختصاص الله تعالى بعلم المراد منه. وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، لأنه فرع إدراك المعنى، فلا يحكم عليها بإعراب ولا بناء ولا بتركيب مع عامل. ومقابل هذا أقوال قيل أنها أسماء للسور التي ابتدأت بها، وقيل أسماء للقرآن، وقيل لله تعالى، وقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه تعالى، أي جزء من أسماء. فالألف مفتاح لفظ الجلالة، واللام مفتاح اسم الرقيق، والميم مفتاح اسم المجيد، وهكذا. وقيل بل حرف منها يشير إلى نعمة من نعم الله تعالى، وقيل إلى ملك، وقيل إلى نبي، وقيل الألف تشير إلى آلاء الله، واللام إلى نطق الله، والميم إلى ملك الله. وعلى هذه الأقوال فلها محل من الإعراب، فقيل الرفع، وقيل النصب، وقيل الجر. فالرفع على أحد وجهين، إما بكونها مبتدأ، وإما بكونها خبرا. فالنصب على أحد وجهين، إما بإضمار فعل لائق تقديره اقرأ مثلا، وإما بإسقاط حرف القسم كقول الشاعر إذا من خبز تأذمه بلحم فذاك أمانة الله التريد. فذاك أمانة الله التريد يريد وأمانة الله. والجر بوجه واحد، وهو أنها مقسم بها حذف حرف القسم وبقي عمله، فجاز ذلك الزمخشري وإن كان ضعيفا، لأن ذلك من خصائص الجلالة المعظمة لا يشاركها فيه غيره. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الحروف المقطعة ألف لام ميم وفي غيره، ولكن نتحدث نحن إن شاء الله تعالى عن أربع مسائل في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه ذكر سيباويه رحمه الله تعالى أنها أسماء للصور، وهذا في الحقيقة عليه اعتراضات كثيرة. رأي سيباويه في هذه المسألة فيه اعتراضات كثيرة. الاعتراض الأول أنها لو كانت أسماء للصور لوضعها الواضع، فإما أن يكون قد وضعها الواضع الذي وضع اللغة العربية، وإما أن يكون لم يضعها واضع اللغة العربية. فإذا كان قد وضعها واضع اللغة العربية، فلم يعهد أن أسماء، لم يشتهر أنه وضع أسماء للصور بهذه الطريقة، لم يشتهر أنه وضع أسماء للصور بهذه الطريقة. وإذا كان لم يضعها واضع اللغة العربية، فحينئذ يكون القرآن الكريم قد أنزل فيه أشياء مبهمة والقرآن الكريم متعبد به، وما دام متعبدا به فلا بد من فهمه، ولا يجوز أبدا أن يكون في القرآن شيء يطلب الله تعالى منا أن نتعبد به ثم لا نفهمه ولا نعرفه. هذا اعتراض الأول. إذن الاعتراض الأول أن أسماء هذه الصور لو كانت أسماء للصور لوضعها واضع اللغة العربية. نقول لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قد وضعها الواضع في الأصل ومع ذلك لم تشتهر، أن الواضع وضع أسماء هذه الصور أو أسماء لهذه الصور بهذه الطريقة. الشيء الثاني أن لا يكون قد وضعها واضع اللغة العربية، وحينئذ لا تكون عربية. وما دامت لا تكون عربية فيكون في القرآن الكريم قد كان فيه أشياء ليست عربية، وبالتالي لا تكون مفهومة، مع أن القرآن الكريم مطلوب أنه للتعبد، وما دام للتعبد فحينئذ لا بد أن يكون مفهوما. فهذا هو الاعتراض الأول. نقول له في هذا الجواب أو في الاعتراض في الجواب على هذا الاعتراض أن الأعلام المشتركة لم يضعها واضع اللغة العربية، ومع ذلك استعملت في اللغة العربية واشتهرت وصارت، وكثير من الأشياء أو الأسماء موجودة ولكنها غير مشهورة إلا بالتنقيب أو بالبحث الكثير، ولا يمكن أن يدعي أحد أننا إذا بحثنا لا نجد هذا الأمر الموضوع الذي وضعه للغة الذي وضع لأسماء الصور بهذه الطريقة. فإن سيبويه رحمه الله تعالى والخليل وغيرهم يقول وغيرهم يقولون إنها أسماء لهذه الصور. فعلى كل حال عدم اشتهار الشيء بين الناس وبين العوام لا يعني بعد البحث أنه غير موضوع. وإذا كان الإنسان لا يفهم منها شيئا فالقرآن الكريم فيه محكم، وهذا يطلب منا أن نتعبد به ونعمل به، وفيه متشابه، وهذا يطلب منا أننا نتعبد الله تعالى به من غير أن نفهم معناه، بل نفوض أمره إلى الله عز وجل. فكونها غير مشهورة وكونها غير موضوعة أمر غير مسلم، أمر غير مسلم، لأن الأعلام المشتركة لم يضعها واضع اللغة ومع ذلك مشهورة وإلى آخر ومستعملة في اللغة العربية ونحو ذلك. هذا أول اعتراض على كونها أسماء للصور. الاعتراض الثاني على كونها أسماء للصور، قالوا إنه لو كانت أسماء للصور لاشتهرت بين الناس، ولكن لم يشتهر بين الناس كما اشتهر قولهم سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك. ولم يشتهر بين الناس أن يقال سورة ألف لام ميم، أو سورة مثلا كاف هاء عين صاد، أو سورة حاميم عين سين قاف. نعم اشتهر كون سورة صاد اسمها سورة صاد وسورة قاف وسورة نون وسورة ياسين وإلى آخره. لم يشتهر سورة ألف لام ميم، ولم يشتهر سورة كاف هاء عين صاد، ولم يشتهر سورة حميم عين سين قاف السورة. والجواب عن ذلك أن كثيرا من الأشياء لم تشتهر ومع ذلك هي أسماء أيضا، ومع أنه لم يشتهر فقد ورد في السنة في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة في صاد وسجد. فكلمة صاد اسم لسورة صاد ومع ذلك قد اشتهرت. وكذلك فأسماء كثيرة لم تشتهر ومع ذلك بعد التنقيب معروفة. مثلا اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه اشتهر بلقب غير اسمه، بل اختلف في اسمه. وكذلك اسم الخرباق اشتهر أنه ذو اليدين ولم يشتهر عنه اسمه الخرباق، وغير ذلك من الأسماء الأعلام الكثيرة لم تشتهر بين الناس ولكنها كانت معروفة. وكثير من الأسماء لا بد من التنقير عنها والتنقيب عنها حتى نعرفها. فكونها غير مشهورة أو غير مشهورة مع ورودها في السنة، قرأ السجدة وسجد في صاد وقرأ ياسين لما قرأت له وإلى آخر، كل هذا أمر مشهور لكن بين الناس وليس بين العوام. الشيء الثالث أو الاعتراض الثالث على كونها أسماء، قالوا العرب لم تضع اسما مكونا من ثلاثة أشياء، بل أغلب ما وضعوه أنهم وضعوا اسما مكونا من شيئين فقط كبعلبك وسيباويه وحضرموت، لكن لم يشتهر عنهم أنهم وضعوا أسماء مكونة من ثلاثة أشياء. فلو قلنا إن ألف لام ميم أو حاميم عين سين قاف أو كاف ها يا عين صاد مكونة من ثلاثة حروف أو من ثلاثة أشياء أو من خمسة أشياء، العرب لم تعرف أسماء موضوعة لثلاثة أشياء مرة واحدة أو لخمسة أشياء مرة واحدة، فكيف تقولون إنها أسماء للصور؟ والجواب عن ذلك أن العرب لم تضع ثلاثة أشياء لشيء مركب، ولم تضع خمسة أشياء لاسم مركب، فأما إن سردوه سرد الأعداد فإنه لا بأس بذلك. هم لم يضعوا ثلاثة أسماء لشيء مركب، نعم لم يضعوا إلا بعلبك أو سيبويه أو نحو ذلك، لكنهم إذا سردوا الاسم سرد الأعداد فلا مانع أن يكون فيه ثلاثة حروف أو ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء، على أنه قد ورد بعض الأمور أو بعض الأسماء مكونة من ثلاثة أشياء كقولهم سر من رأى وهي مدينة مثلا في بغداد، والشاب شاب قرناها مثلا، على أنه وضعوا في ثلاثة أشياء هم الشاب شاب قرناها، وكذلك دار جر برد أيضا هو اسم اشتهر عند العرب وهو أكثر من اسمين ومع ذلك مشهور عند العرب، فما المانع أن يكون في اسم مكون من ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء أو خمس إيه أو خمس أشياء؟ هذا شيء لا بأس به، هذا اعتراض والجواب عليه. الاعتراض الذي بعد ذلك على كونها أسماء للحروف، قالوا إنه يؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى، مع أن الاسم غير المسمى، وهذا خلاف طويل بين العلماء، هل الاسم هو المسمى أو ليس المسمى؟ نقول إن أردت المدلول بالاسم فالاسم هو المسمى، وإن أردت اللفظ فلا شك أن الاسم غير المسمى، يعني إذا أردنا لفظ الاسم فلا شك أنه غير المسمى، وإذا أردنا المدلول فلا شك أن الاسم هو المسمى. وهنا الاعتباران مختلفان، فالاسم متأخر عن المسمى والمسمى متقدم على الاسم لا شك، لأنك أنت لا تضع اسما للمولود قبل أن يجيء، يأتي المولود ثم بعد ذلك تضع له اسما، فمع ذلك هو مقدم بالذات ومؤخر بالوصف، هو مقدم بالذات ومؤخر بالوصف، وإذا كانت الجهة منفكة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. قالوا أيضا في الاعتراض الرابع أن الاسم في الحروف هذه يعد جزءا من المسمى، يعد جزءا من المسمى. معايا يا أخوانا مفهوم؟ واضح الكلام؟ طيب الاسم جزء من المسمى، كيف ذلك؟ والمسمى حينئذ متأخر عن جزئه، فيلزم أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا. ليه؟ لأن ألف لام ميم هي حروف المسمى الذي هو سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مكونة من ألف لام ميم، نعم هذه الأشياء مكونة من هذه الحروف، فلو قلنا ذلك لزم عليه أن يتقدم الجزء على المسمى نفسه، فيكون الشيء مقدما من ناحية ومؤخرا، وهذا لا يصح أبدا، هذا لا يصح. نقول لهم إن الجزء مقدم بالذات ومؤخر بالوصف، وما دام مقدما بالذات ومؤخرا بالوصف فذلك اعتبار آخر، وما دامت الاعتبار الآخر الجهة فيه منفكة فلا اعتراض على ذلك مطلقا. هذه اعتراضات كثيرة اعترضوا بها على ذلك، وقالوا في الجواب عن سيبويه أنه جعلها أسماء للصور، قالوا إنما قال ذلك لكونها قد اشتهرت، كأن يقول الإنسان قرأت بانت سعاد مثلا، والحقيقة أنه ليست قراءة بانت سعاد ليست اسما للقصيدة، وإنما يقال قصيدة كعب بن زهير، لكن اشتهر بين الناس أنها بانت سعاد، فلذلك قال الناس قرأت بانت سعاد، مع أنهم لا يقصدون أن ذلك اسما لها، لا يقصدون أن ذلك اسما لها. طب التحقيق في ذلك في هذه المسألة، قالوا التحقيق الأسلم من كل هذا أن يقال إن هذه الحروف هي أسماء للحروف، أسماء للحروف، وذلك أفضل، وسر علمها عند قائلها وهو الله رب العالمين. وكم من أشياء تعبد الله تعالى بها الناس ولا يعلمون معناها، لأن ذلك أقوى وأدعى في التسليم للإيمان بالله رب العالمين. أتريد أن تعرف كل شيء حتى تعمل به؟ هذا لا يصح. أنت حين يطلب منك البشر شيئا فيجب عليك أن تقول له أقنعني أن لذلك الأمر معنى وأن لذلك الأمر مفيد، هذا حقك. لماذا؟ لأن البشر عقله قاصر مثل عقلك، فلماذا تكون أنت في عقلك أقوى مني فتأمرني بشيء أعمله؟ بين لي الحكمة أولا حتى أعرفها ثم أعمل به. هذا لا يقال في جانب الله عز وجل، لأنه مطلوب منك قبل أن تسأل هذا السؤال الإيمان المطلق والتسليم المطلق له بأنه يعلم الغيب ويعلم أن الخير في هذه المصلحة، فلا تقل له يا رب فهمني المعنى أولا حتى أتعبد. هو عز وجل قال لك صم، عليك أن تقول ما فائدة الصيام؟ الفوائد اللي بيقولوها للصيام يقولونها للصيام ويقولونها للصلاة والأشياء اللي زي هذه، الفوائد مجرد الإناث فقط، وأما علم حقيقة هذه الأشياء عند الله رب العالمين. وأما دعوة أنه لا أحد يعلم معنى الأسماء فهذه دعوة باطلة، لأنه لا شك أن الذي أنزلت عليه هذه الحروف أنزل الله سبحانه وتعالى عليه معانيها وطلب منه أن يعرفها، وعرفها صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام الألوسي رحمه الله تعالى إنه لا مانع أن يكون قد نطقت له الحروف بنفسها وعرفته عن معناها، لأنه سبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، ونطق الجماد في يده صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فدعواكم أن هذه الحروف لا يعرفها أحد من البشر نقول هذه دعوة باطلة، لأن الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عارف بها ولا شك أنه عارف بمعناها، لكن هل أبلغنا ما معناها؟ لو أمره الله تعالى بإبلاغنا عن معناها لأبلغنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الفواتح هي سر الله في كتابه، سر الله في كتابه لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قلنا في الأسبوع الماضي إننا ما دمنا نعلم أن أسلم هذه الأقوال التي ذكرها الصاوي رحمه الله تعالى بأنها مفتاح اسمه كذا وأنها لطائف وأنها ما هذا إلا مجرد إيناس فقط، ولكن المعنى الأصلي لا يعلمه إلا الله رب العالمين، بل ولا ينبغي السؤال عنه، لا ينبغي أن يقال ما معنى ألف لام ميم، ولا ما معنى كاف، ولا ما معنى صاد مطلقا. أما يقال إيه؟ أل يقال ما حكمة مجيء هذه الحروف في أول السور أو في هذا الوضع؟ نقول اتفقنا أن الحروف لها مسميات ولها أسماء، فمثلا حرف ألف اسمه ألف ومسماه آل، حرف باء اسمه باء ومسماه الباء فقط باء بدون المادة بتاعتها وبدون الألف بتاعتها، حرف سين اسمه سين وجيم ومسماه جاء مثلا، تقول جاء أنت نطقت بالألف والجيم، لكن لم تقل جيم آلف، ما قلتش هذا. إلا لا يقول هذا إلا المتعلم الذي تعلم حروف الهجاء وعرفها، فتقول له قل لي ما حروف كتب، فيقول لك كاف تاء باء. وغير المتعلم ينطق بكتب أو لا ينطق، ينطق يقول كتب، أكل، شرب، نام، راح، جاء، لكن إذا قلت له قل لي حروفها لا يعرفها. ولذلك الخليل رحمه الله تعالى قال ماذا تقولون في الحروف؟ قالوا نقول ألف باء تاء شاء. قال وأنا أقول مثلكم، ولكنكم تنطقون اسم الحروف ولا تنطقون مسمى الحروف، وأما العوام فإنهم ينطقون بمسمى الحرف، ولكن إذا قلت له تهجى هذه الكلمة لا يستطيع أن يتهجاها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الجميع أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس إلى معلم ليعلمه، فحين ينطق بأسماء الحروف التي لا ينطق بها الأمي وإنما لا ينطقها إلا المتعلم، فذلك دليل على أنه لا ينطق إلا ما قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. يقول ألف لام ميم صل كاف ها يا عين صاد، هذه أشياء لا ينطقها الذي لم يتعلم، ينطق بالمسمى فقط، ولكن إذا قلت له ما هذا وعليكم السلام فإنه لا ينطق به، وإنما الذي ينطق به هو مجرد بس المسمى. فحين ينطق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأسماء الحروف وهو أمي بشهادة الجميع لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس إلى معلم، فذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان علمه الله تعالى وأنطقه ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ينطق به. الحكمة الثانية في هذه المسألة أن هذه الحروف جاءت في أطول سورة، في أول أطول سورة من سور القرآن الكريم، ليقول الله تعالى لهؤلاء العرب الذين اشتهر عنهم أنهم أساطين البلاغة وأساطين الفصاحة وجهابذتها، يقول الله تعالى عنهم المادة واحدة التي تنطقون منها كلامكم هي واحدة، وهي هذه الحروف ألف لام ميم كاف هاء عين صاد حاميم عين سين قاف، هي هذه الحروف التي تنطقون أنتم بها، والقرآن مكون من هذه الحروف وأنتم تنطقون بهذه الحروف، فلما عجزتم عن أن تأتوا بمثل القرآن الكريم؟ هذا دليل على الإعجاز العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الكريم من عند الله عز وجل لأنه مكون من هذه الحروف، ومع ذلك يتحداكم به صلى الله عليه وسلم، فلا تقدرون أبدا على أن تأتوا بشيء مثل القرآن الكريم. ولكنهم هل حاولوا أو لم يحاولوا؟ حاولوا. روي أن رجلا يسمى عدي بن ظالم كان جالسا مع الأخنس بن شريق والنضر بن الحارث في سوق عكاظ، وأنتم تعلمون أن سوق عكاظ هذا كان ملتقا للفصاحة والبلاغة والخطابة والشعر وإلى آخره، لدرجة أن أحد المتكلمين فيه وهو قس بن ساعدة خطب خطبة أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب من أبي بكر أن يأتيه بها عندما بعث صلى الله عليه وسلم، وأنتم جميعا تعلمونها. كان عدي بن ظالم وكان رجلا من أهل الوبر مشغولا بأمر القرآن وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يؤمن بعد، فقابل النضر وهو معروف عنه أنه شيطان من شياطين قريش، وكان يأتي الهند ويسمع قصصهم ويجلس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي لهم القصص ويقول لهم أكلامي خير أم كلام محمد؟ ومع ذلك جاءه وقال له يا نضر أما سمعت محمدا يتحداكم بالقرآن ويقول لكم إنكم لن تقدروا على أن تأتوا لا بصورة ولا بعشر صور من مثله وهو من كلامكم ومن حروفكم؟ فقال له أعدك يا عدي أن آتي محمدا عند الحرم وقريشا عند الحرم وأجيء بقرآن مثل قرآن محمد وأقول أوحي إلي. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. والأخنس بن شريق قال: وأنت يا أخنس؟ قال: وأنا سأنزل مثل ما أنزل الله. فأنزل الله تعالى على قوله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فرسول الله عالم بكل هذه الأشياء، لكن اجتمعوا مرة ثانية فقال: أينما قلت يا نضر؟ قال: قلت. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كما يقول محمد: والمرسلات عرفا، والعاصفات عصرا، والزارعات زرعا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فالآكلات أكلا. قلنا له: فقل ماذا بعد الآكلات أكلا بقى، إن كنت رجل يعني تريد أن تتحدث، قل ماذا بعدها. فلم يستطع أن يقول شيئا إلا كلاما ركيكا. وقال الأخنس: وأنا قلت كذا وكذا، ولكن كلامهم لا قيمة له. فقال عدي: أقول لكم والله أني سهرت الليالي أدبج وأكتب، ورجل لغة سليمة من أهل الوبر، وأدبج وأكتب، فأقوم في الصباح وأقول قد جئت بشيء، ثم أقارنه بآية مما جاء به محمد فأجده ركيكا خبيثا، ثم أقطعه قبل أن يطلع عليه الناس. فذلك أكبر دليل على أنهم أعجزوا، وتلك المعجزة الله تعالى يتحداهم بها ويقول: هذا القرآن من حروفكم، فلماذا عجزتم أن تأتوا بمثله؟ ولذلك نقول إن التحدي يصح إن كان المتحدى معه من جنس الذي مع المتحدي، فإن لم يكن معه من جنس الذي مع المتحدي فلا يصح التحدي. ولذلك جاء الله بهذه الحروف، وجاء القرآن مكون من هذه الحروف. فأنت لا تقول لرجل خائف، تعطيه قماش من الكتان وتعطيه قماش آخر من الحرير، ثم تقول لصاحب الكتان: خط لي قماشا مثل ما يخيط صاحب الحرير. لا تأتي لرجل كسيح ورجل حامل للأثقال وتقول: احمل 20 كيلو مثل ما يحمل هذا 20 كيلو، لأن هذا لا يصح التحدي به. لا بد أن يكون التحدي فيه نوع تساو، ولا بد أن يكون التحدي من جنس ما تتحدى به. فالقرآن كان معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وجاءت الحروف في أول الصور، وهي أول ما يقرع أسماع الناس هكذا: القرآن ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد، هذه حروفكم التي تنطقون بها وتتحدثون بها. أولا محمد أمي لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، والأمي لا يعرف إلا مسمى الحروف، ولكن محمد يعرف أسماء الحروف مع مسمياتها، لذلك لا يقول إلا ما أوحى الله تعالى إليه. ثانيا أن هذا القرآن مكون ومؤلف من حروفكم، ومع ذلك أنتم عجزتم عن أن تأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر سور مثله أو بآيات من مثله من مثل قرآنه صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المعجزة الثابتة، وتلك هي الحكمة التي يمكن أن يقال إنها جاءت في الحروف المقطعة التي بدأ الله تعالى بها 29 سورة من القرآن الكريم بعدد الحروف الهجائية. وقلنا إن أوصاف هذه الحروف كلها مجموعة في هذه السور، نصفها مجموع في هذه السور، جمعت كل أوصافها، وهي نصف الحروف الهجائية، ومع ذلك جمعت كل أوصاف الحروف. هنا ترى حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه يبين أن من قرأ حرفا من القرآن فله به حسن، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف ومين حرف، هكذا. معنى ذلك الرسول هنا يريد اسم الحرف أو يريد مسماه؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد اسم الحرف لكان الذي يقرأ ألف لام ميم له هذه الحسنات، ولكن الذي يقرأ ألم نشرح لك صدرك ليس له هذه الحسنات، والذي يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ليس له هذه الحسنات. وقول بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق باسم الحرف بمسميات الحروف وأراد أسماءها مجاز، وهذا خطأ، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألف يقصد مسمى الحرف ولا يقصد اسم الحرف. فإذا قلت ألم في ألم ترى كيف لك الثلاثين حسنة، وإذا قلت ألم نشرح لك الثلاثون حسنة أيضا، لأنه لا يريد اسم الحرف صلى الله عليه وسلم وإنما يريد مسمى الحرف. طب ولماذا قال ألف لام ميم؟ لماذا لم يقل ألم؟ نعم، لأنهم يطلقون على الكلمة حرفا ويقولون في حرف عبد الله بن مسعود كذا وفي حرف فلان كذا، فأراد أن يحترز من أن يقصد بالحرف الكلمة فنطق بالحروف ليدل ذلك على أن المقصود مجرد الحروف وليس مجرد الكلمات. طيب الذي يقول إنها أسماء للصور هل لها محل من الإعراب؟ قال بعضهم إنه ما دام هي أسماء للصور فإنه لها محل من الإعراب، فإما أن يراد بها الرفع على أنها مبتدأ فيقال ألف لام ميم مبتدأ خبره ذلك الكتاب، أو أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألف لام ميم، أو أنها مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ ألف لام ميم أو خذ ألف لام ميم، أو أنه مجرور بحرف تقديره القراءة الذي اقرأ في ألف لام ميم أو في صاد أو في نحو ذلك. فإذا هي تحتمل، إن كانت أسماء للصور تحتمل الوجوه كلها من الإعراب رفعا ونصبا وجرا. ما الذي أقرب فيها؟ ما الذي يكون أقرب فيها؟ يكون أقرب فيها الذي يكون أقرب فيها هي أن تعرب إما مبتدأ وإما خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، هذا هو. أما إن كانت حروف ينعق بها كما ينعق بالحروف فحينئذ لا يكون لها محل من الإعراب. فإذا قرأت في كتب التفسير عن إعرابها ألها محل من الإعراب أم لا، فهو مبني على الخلاف، فالذي يقول إنها أسماء للصور يقول لها محل من الإعراب، والذي يقول إنها حروف ينعق بها أي يتكلم بها كما يتكلم بهذه الحروف نقول ليس لها محل من الإعراب. هذا ما اجتهدنا فيه واجتهد فيه المفسرون، لكن هل هذا كل ما يقال في هذه الحروف؟ كلا والله، بل إن لها معنى وسرا عند قائلها لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. طب وإحنا؟ قال لك يوم القيامة إن شاء الله تعالى في أشياء كثيرة تعبدنا الله عز وجل بها ولم نعلم بها، لكنه يوم القيامة لا ينزل أحدا منزلة في الجنة أو في النار إلا أعلمه بكل شيء، سواء كان في القدر الذي قدر له أو كان في الأشياء المبهمة التي أمره أن يعبد الله عز وجل بها ولم يفهمها. وإلا فلو كنت تفهم الحكمة من كل شيء لعبدت الحكمة، وإنما نقول إذا أمرك الله بأمر فلا تسأل عن الحكمة، أعبد الله وقف عند إيه؟ عندما أمرك الله عز وجل وعندما نهاك الله عنه، مؤمنا بأن المصلحة كلها والخير كله فيما أمرك الله به. لكن إذا قال لك بشر اعمل كذا قل له اقنعني أولا أن أفعل، لك الحق في ذلك، لك الحق في ذلك. وأمرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث هل صح عنه ما قال أو لم يصح، ف فإذا صح عنه ما قال فإننا نعلم أنه لا ينطق عن الهوى. وأنتم ترون أن صحابة رسول الله لا شك أنهم سمعوا بهذه الحروف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يقف أحد منهم ليسأله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ما معنى ألف لام ميم، ولا ما معنى صاد، ولا ما معنى كاف، لم يقف أحد ليسأله ذلك. معنى ذلك أنهم فوضوا أمرها لرب العالمين وآمنوا بها، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الأصل في هذه الحروف أنها موقوفة، يعني ينطق بها هكذا موقوفة، فلا تظهر عليها علامات إعراب. لو قلنا حتى على أنها أسماء أو لو قلنا أنها حروف لابد أن ننطقها كذا ألف لام ميم. ولذلك يخطئ من يروي عن الرسول الحديث الذي يقول لا أقول ألف حرف ولا لام حرف ولا ميم حرف، ولكن يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم سيد فضل. قوله ذلك اسم إشارة المبتدأ، لام للبعد، والكاف حرف الطاء، والكتاب نفس الاسم الإشارة أو عطف بيان، وجملة لا ريب فيه خبر كما قال المفسر. إذا قلنا إن ذلك اسم إشارة، يقال إن اسم الإشارة له ثلاثة أمور، إما للقريب وإما للبعيد المتوسط وإما للبعيد، والصواب الأسلم أن يقال له أمران فقط للقريب وللبعيد. وأما المتوسط هذا فهو هذا لكن ألحقت بها كاف الخطاب فقط للمخاطب. واسم الإشارة لا يكون إلا للمحسوسات في الأصل، لأن معنى الإشارة أنك تشير بإصبعك إلى الشيء الذي تتحدث عنه وأنت لا تشير إلا لمحسوس. فإن قلنا كيف يشير إلى الكتاب مع أن الكتاب، هل يشير إلى الكتاب إلى ماذا في الكتاب؟ هل إلى القرآن؟ على اعتبار أنه مقروء وعلى اعتبار أنه كلام نقول الكلام أعراض، والأعراض أشبه بالمعنى، وإذا كانت أشبه بالمعنى فكيف تصح الإشارة إليها؟ إلا إذا كان المقصود المجاز، والمجاز هنا مجاز الاستعارة بأن ينزل المعنوي المشهور منزلة المحسوس بجامع الاشتهار في كله، لأن المحسوس معروف أنه مشتهر عن المعنوي، بدليل أن المحسوس لا منازعة فيه أبدا لأحد، وأما المعنوي العقلي فهو الذي تنازع فيه وتقول ما هذا وتسأل وإلى آخره. ولذلك كانت المعقولات أصولها في الأصل محسوسة فكانت هي الأصل، وأما المعنى فإنه إن أردت أن تؤنس نفسك به شبهته بالمحسوس، فالمعقول دائما أقل درجة من الإيه؟ من المحسوس، إلا عند أهل البراهين والاحتجاجات فإنهم يرون أن المعقول في البرهان أقوى من الأمور المحسوسة. ولذلك قالوا ليس مع العين أين، يعني إذا كنت ترى أحدا جالسا أمامك وتراه بعينك فتقول فلا فسألت بأين، يكون ذلك دليل على قلة العقل. قالوا ليس مع العين أين، أو يكون الإشارة، إحنا هنسيب القرآن الآن لكن هنتكلم في المسألة عامة، يعني إذا أشرت إلى معنوي أو إلى كتاب هل ستشير إلى المدلول عنه في ذهنك أنت؟ أنا مثلا أريد أن أؤلف كتابا وقدمت مقدمة لهذا الكتاب، وفي أثناء المقدمة قلت هذا كتاب فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أنت لم تتكلم الآن عن شيء حتى تشير، فكيف تشير؟ قال العلماء ومنهم الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته وغيره، قالوا إن الإشارة الآن إلى مدلوله في ذهن السامع، في ذهن المتكلم، وكأنه حين يشير إلى ما في مدلوله معنى عن طريق المجاز في ذهنه إنما يتخيل أن الناس شاركوه في ذلك مجازا أيضا، يعني مجاز مبني على على مجاز، هو يشير في ذهنه إلى شيء مدلول هو لم يتكلم به حتى الآن، لم يقل لنا ما في الكتاب، ولكن يقول في أول المقدمة هذا كتاب فيه، هتنفعنا المسألة دي في ذلك الكتاب. هنا أيضا يقول هذا كتاب فيه كذا وكذا وكذا وكذا. الآن أنا لما تشير أنت إلى ذلك الكتاب، أين هو الكتاب الآن؟ أنت لم تعمله. إن قلنا إن المقدمة قد جعلت في أول الكتاب وأنت لم تؤلف الكتاب، فالإشارة الآن إلى مدلول في ذهنه هو، هذا مجاز، والمدلول معنوي لا شك لأنه لم يبرز إلى الوجود حتى تدركه الحواس، فالمدلول معنوي. وأيضا يعتبر أن السامع مجاز مشارفة، إن كان متحقق أن الكتاب حيتعمل يعني مجاز مشارفة، يعلم أنه قد علم بالكتاب تخيلا من عنده، فيشير إلى أن السامع معروف أو عارف لذلك الكتاب فيقول هذا كتاب فيه كذا وكذا وكذا. هنا قول الله عز وجل في أول البقرة ذلك الكتاب، وهل الكتاب هنا المقصود كله أو بعضه؟ فإن أراد ذلك الكتاب أي سورة البقرة نقول إن فيه مجازا حين عبر بذلك الكتاب وهو تحقق الوقوع، يعني اعتبار ما لم يكن قد كان لتحقق وقوعه، لأنه حين يقول ذلك الكتاب، الكتاب معرف ولا شك أن ألف التعريف إنما تفيد ماذا؟ تفيد إما الجنس وإما العرف وإما العهد. فإن قلنا إنها تفيد الجنس، نعم يكتفى بفرد من أفراد الجنس إن لم يرد به الاستغراق فلا بأس في ذلك. وإن قلنا إنها تفيد العرف، فهل العرف مطلق على أن ذلك الكتاب هو البقرة؟ الآن لم نتكلم، لم تأتي البقرة الآن في أولها، هي أول آية فيها، فكيف يقال ذلك الكتاب لشيء لم يأتي بعده في أول ما نزل على سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ نقول هنا مجاز باعتبار الجزء وإرادة الكل، أو باعتبار أن ما لم ينزل بعد متحقق كونه ومتحقق وقوعه فمن أجل ذلك كان. أفاد ذلك الشهاب رحمه الله تعالى في حاشيته في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي قوله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فلا يبولنك أنك تجد أن الكتاب هنا في أول البقرة وأنه لم تنزل آياتها بعد حين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ذلك الكتاب، وأنت تعرف أن الكتاب إما للجنس وإما للعهد وإما لاستغراق العرف أو لاستغراق الجنس، وهنا لا يصدق عليه شيء من هذه المسألة. فإن قلت إنه يصدق عليه أن ألف الكتاب للحقيقة، نقول الحقيقة هنا وإن كانت تستغرق فردا من أفراد الشيء بالخصوص إلا أنها لا بد فيها من العموم، فتقول الرجل خير من المرأة، وأنت تقصد العموم هنا، ولا مانع أن يخرج عن العموم شيء ليشز عنه لأن العام يمكن أن يخصص. لكن نقول هنا إن ذلك الكتاب الإشارة فيه إلى القرآن الكريم كله أو إلى سورة البقرة كلها، وإن كانت لم تنزل بعد لتحقق نزولها لأن المنزل وهو الله تعالى لا يمنعه مانع إن أراد شيئا سبحانه وتعالى، فلا مانع من ذلك. وقوله هذا وذلك كما قلنا الإشارة به معنى حسية، فإذا استعملت استعمال المعاني كانت مجازا، ولا شك أنك لا تقول إن الكتاب مقصود به المصحف والنقوش التي بين أيدينا، لا شك في ذلك، ولا يمكن أن تقول ذلك لأنه حين نزل لم يكن المصحف مكتوبا هكذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكتبه كله إلى الآن، فمن أجل ذلك لا شك أن الإشارة هنا لأمر معنوي عرض ثم بعد ذلك نقول إن هذا على سبيل الاستعارة، فقد نزل المحسوس المعنوي أو المعقول منزلة المحسوس لكونه متحققا أو لكونه مشتهرا. ذلك الكتاب، ذلك ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وحرف الخطاب هذا يتنوع، فتخاطب به المفرد فتقول ذلك، والمؤنثة فتقول ذلك، والمثنى فتقول ذلكما، والمثنى لا يفرق فيه بين المؤنث والمذكر، والجمع تقول ذلكم وتقول ذلك، ذلك للمؤنث. وقد ورد في القرآن الكريم الخطاب بهذه الأشياء، ذلكما مما علمني ربي، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فإذا الخطاب هنا يتنوع، لأن احنا حين نعلم الطلاب في أول بداية تعليمهم يفهمون أن ذلك كلها إشارة، نقول لهم لا، لا بد من التفصيل، ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف. طيب هنا الكتاب قريب أم بعيد؟ لا شك أنه قريب، ولكن حين يقول ذلك يبقى هذا دليل على بعد مرتبته وبعد منزلته، تنزيل للقريب منزلة البعيد. هذا كلام يقال، والحقيقة لا اقتناع به في كلمة تنزيل القريب منزلة البعيد، لأن التنزيل أنك تنتزع شيئا من شيء فتعطيه له على طريق مجاز مثلا، لا. فإذا كانت الجهة منفكة فلا نقول إن في مجاز. كيف؟ أولا ذلك الكتاب، إن أراد القرآن بعد المنزلة فليس هناك تنزيل ولا غير، لأن بعد المنزلة حتى وإن كان قريبا إلا أنه بعيد المرتبة وبعيد المكانة وبعيد كذا عن كلام البشر، فهل يشار إليه بهذا؟ لا، وإنما المرتبة محفوظة. فإن أريد بعد المنزلة والمكانة لا نقول إنه تنزيل لكذا منزلة كذا، تنزيل للقريب منزلة البعيد. وإن أريد أن المقصود الكتاب في ناحية قربه أو بعده نقول تنزيل للقريب منزلة البعيد. فيجب أن يفصل هذا الأمر، المقصود هنا ماذا في نظرك أنت وفي ذوقك أنت؟ لا شك أن المقصود هنا بعد المرتبة وعلو المكان، ولذلك جاء التعريف بألف الخبر هنا، ذلك الكتاب. حين تقول ذلك الرجل وتسكت كأنك تقول هذا الرجل لا رجل غيره، غير كيف تريد أن تخبر عنه أو تعبر عنه؟ إنما تريد أن تعبر عنه ببعد المنزلة والمرتبة في الشجاعة أو في الكرم أو في الشرف أو نحو ذلك أو في العلم حين تقول ذلك الرجل. لكنك إذا أردت ذلك رجل وهو قريب منك ثم قلت ذلك رجل، نقول لك هنا نزلت القريب منزلة البعيد في الوضع اللغوي، في الوضع اللغوي. فهل القرآن يريد منزلة المكانة والعلو المرتبة أو يريد قرب الكتاب منا؟ لا شك أنه يريد بعد المنزلة وبعد المكانة. فحين يقول ذلك الكتاب مستعمل في موضعه وفي مكانه، لا يقال تنزيل قريب منزلة بعيد، إلا إذا قلنا تنزيل القريب منزلة البعيد في إرادة الحسية للكتاب، حسية الكتاب، ونحن اتفقنا على أنه حسية الكتاب ممتنعة هنا، لأنه لم ينزل بعد على رسول الله كاملا، ولم يكتبه صلى الله عليه وسلم في مصحف كاملا، فكيف تراد الحسية هنا؟ حتى يقال، وكثير من العلماء يقولون ذلك تنزيل القريب منزلة البعيد هنا، نقول لا، المكانة في موضعها، فتنزيل البعيد منزلة القريب موجودة هنا في قوله تعالى ذلك الكتاب، ويشهد لذلك قوله سبحانه الكتاب بالتعريف الخبر في القصر، وأيضا يشهد لذلك قوله لا ريب فيه ثم قوله تعالى هدى للمتقين. هل يريد بهذا قرب المكان ولا بعد المكانة؟ لا شك أنه يريد بعد المكانة، فينبغي أن تنقل الفاظ لتفصيلها في ذلك إن شاء الله، ونكمل ذلك في الأسبوع القادم بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ في كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين.